افرح مكنا اولاد صغار ودفي ربيعك شمس جديد نسير يوم السرنك ما نسير يوم السرنك ما. يسعد مساكن مستمعينا، نحن رح ناخدكن معنا بحلقتنا لليوم على رحلة قريبة ضمن طرطوس غرام وفعاليات طرطوس وضيوفنا بطرطوس. رح نكون معكن لمدة ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. عزيزي المستمع، لا يحق لك استعادة الأشياء التي لم تشعر بقيمتها إلا بعد فوات الأوان. نصيبك من الاستيقاظ المتأخر هو مشاهدتها ترحل فقط. يسعد أوقاتكم مستمعينا. يا حبيبي أرض الرمل فيها عشاب عب الهوى خبيني خبيني وتركني لن يكون العمر كله ربيعاً، ستتناوب عليك الفصول الأربعة، تلفحك الخيبات، تتجمد في صقيع الوحدة، تتساقط أحلامك القديمة، لكن حياتك ستزهر من جديد بإذن الله. الحظ يقرع بابنا مرة في العمر، وغالبا ما نكون حينها جالسين نندب حظنا فلا نسمع قرع الباب. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا من كل المناطق السورية. أكيد هلأ كلكم مجموعين مع أحبابكم بهاليوم العطلة الحلو، بتكونوا عم تستقبلوا ضيوفكم. من لكم إن شاء الله دياركم دائما عامرة بوجود الأصدقاء والأحباب، لأن البيوت بدون ضيوف يقال أنها تشبه القبور. مستمعينا، الاستقبال أصول والأصول الابتسامة. ولائمي ولطامين درب البيت فرشها زهور، خلي البيت شعشع نور. درب البيت فرشها زهور، خلي البيت شعشع نور. يا دولاب الفرحة دور، دوروا وبرم يا دولاب. يا دولاب الفرحة دور، دوروا وبرم يا دولاب. هوب هوب شنناي شنناي ناي، شنناي يا ورم شنناي ناي. هوب هوب شنناي شنناي ناي، شنناي يا ورم شنناي. أكيد نتمنى بهاليوم نكون مع عائلاتنا مثل كل المستمعين غرام، ولكن ما حدا أحسن من حدا، فنحن كمان اليوم عنا ضيوف عم نستقبلهم بإذاعة أمواج. أكيد. خلونا سوا نرحب بضيفتنا السيدة الأنيقة جدا لليوم ونقول لها أهلا وسهلا فيكي سيدة رحيق، نورتي إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالغزال الطل طل ويا صباح الورد قبل الفل إلنا يا سلوى ناطرين كتير تنشوف نورك على الجناين هل اليوم الاستديو كله عبق من رحيق الأزهار مع ضيفتنا الأنسة رحيق الأحمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. تسلمي. هلا نحن كنا عم نحكي إنه اليوم الجمعة يعني ممكن يكون للعائلة ممكن يكون لاستقبال الضيوف لمواعيد تأجلت بجوز بوسط الأسبوع إنه اليوم جمعة. هلا بالنسبة إلي القعدة مع العائلة كتير كتير حلوة بس حلو. كمان بحب عملي من نص قلبي وبعطيه قد ما فيني. هيك انتبهنا انه بالفعل انت حتى مخلصه كثير لعملك، اي عمل بتقومي فيه بتتمي بنجاح. هذا واجبي ولا مكافاه على واجب. حلو كثير. هلا مثل اليوم خلينا نبدا نسالك، حكينا انه اليوم العيله بتكون مجموعه، لو مانك اليوم ضيفتنا وين بتكون رحيق يوم الجمعه؟ كيف عم بتقضي نهار العطله مع عائلتك؟ اليوم بالذات كنت يكون بصافيتها ورح ارجع اطلع استمتع بضيعتي الحلوه، صافيتها الجمال، صافيتها الخير و حلوة الأجواء الربيعية. شو اسمها الضيعة لحضرتك؟ بيت عمران زيني. منوجه لهم تحية أكيد لمخليلها هونيك. هلأ بدنا نقلك، حكيتي عن مهنتك وقدي بتحبيها. حضرتك مدرسة لغة إنجليزية. تمام. لما دخلتي اختصاص الأدب الإنجليزي كان بذهنك فورا التدريس ولا لا في خيارات كتير متاحة قدام الخريجين خريجين اللغات بشكل عام؟ طبعا في خيارات كتير حلوة ومتاحة قدام الخريجين، بس محبتي للأطفال ومحبتي للتعليم أنه عندي قدرة على العطاء ففضلت أبقى في التدريس. بالنسبة للغة كلغة إنجليزية يعني أنه غير اللغة العربية شو اللي كان ممتع فيها؟ هلا هي لغة عالمية وطالما بتمكنك من التواصل مع العالم الخارجي فشي ضروري لازم تدرسيها، لازم حتى لو ما ندراسك يعني أنا بدعي كل حدا يطلع ويثقف نفسه باللغة الإنجليزية لأنه لغة عالمية، لغة حوار وتواصل. هلا الدرس شيء والتدريس شيء مختلف تماما، كثير في خريجين واشتغلوا بمجال التدريس القليل منهم ابدعوا او تركوا بصمه. شو التقنيات اللي بتستخدميها بايصال اللغه للاطفال؟ اول شيء مين الفئه اللي عم تدرسيهم؟ هل هنن ابتدائي ام اعدادي؟ وبعدين كيف بتوصلي لهم؟ هلا السنه بالذات اخذي صف السادس كله، انا كثير بستمتع مع هذا العمر، بحس عجيني مثل ما بتعطيهم بيمتصوا وبياخذوا، عندك قدره تاسسيهم صح، فأنا كتير مستمتعة مع هذا العمر وصار لي فترة عم بعلمه. طبعا هلأ التدريس عندي لا يقدروا يستفيدوا منك، أنا البسمة عندي أهم شيء. لما بعطيهم بمحبة بدخل عليهم بمحبة، طالب لما يحب المدرس رح يقدر ياخد منه ياخد حتى لو أنه أنبه على تقصير رح يتقبل ويحاول يعطي جهده بس من محبته لمدرس المادة. هو الأسلوب اللي ممكن يقدمه المعلم. بالضبط. حضرتك عم تقولي أنه صف السادس وعم تسعي أنه يكون تأسيس صح. هلأ بما أنه دخلت اللغة الإنجليزية لصف الأول يعني ما شاء الله وحدي نشيطة معلمة نشيطة مثل حضرتك وبالفعل بتعطي من قلبها، لو مثلا ممكن تكوني بدأتي مع صف الأول لأنه ممكن يكون وصلوا الندى للصف السادس في ثغرات كتيرة عندهم من الصفوف السابقة، كيف ممكن ترمميها؟ هلا اجمالا اطفالنا، الطفل السوري طفل ذكي واثبت وجوده بكل مناطق العالم اللي زارها. انا إلي تجربتي برياض الاطفال 6 سنوات، انت لما طفل كيج 1 او 2 او 3 عم بيغني لك 10 اغاني على المسرح الثقافي ابهر الجميع، 10 اغاني مع حركاتهم، فخلص انا وصلت الرساله، يعني الطفل السوري قادر يتقبل منك اي شيء، مثل ما بتعطيه بيتقبل، لانه طفل ذكي واثبت وجوده. فانا كان إلي هالتجربه الحلوه. هلا بدنا نحكي هلا انه بالفعل تعلم الاغاني هو احد تقنيات تعلم اللغه بطريقه اسرع وطريقه محببه، مثل اللعب بسمع اغنيه بحفظ جمله بصير احفظ تركيب. بس اول قبل في عنا اتصال على 213 215، يمكن طلابك انسى رحيق. الو الو مرحبا. مرحبا، انا اسمي رند عبدو. اهلا يا رند. طالبه من الصف السابع من مدرسه المتفوقين. أتيتكم اليوم بحديثي هذا حتى أشكر معلمتي الغالية الأنسة رحيق الأحمد من أفضل المدرسات اللواتي علمني في صفوفي السابقة. يعني هي معلمتك بالسنين السابقة يا رند. فأنا باسمي واسم جميع رفاقي أشكر الأنسة رحيق على عطائها الرائع وحبها الكبير لطلابها، ونشكرها أيضا على النشاطات والفعاليات التي شاركتنا بها. تمام. شو أكتر شيء كان يميز الأنسة رحيق عن غيرها من المعلمات؟ إنه الأنسة رحيق كانت كتير ساعدنا لحتى نميز باللغة الإنجليزية ونطلع من طلاب كتير شاطرين فيها. وحاليا تدخلتي مدرسة المتفوقين؟ نعم بفضل، والآن أصبحت جيدة جدا باللغة الإنجليزية بفضل إعطائها الرائع لنا. حلو كتير يا رند. شو بتحبي تقولي لهلا هي عم تسمعك غير الشكر؟ ممكن صباح الخير يا رند، من أميز الطالبات اللي كانوا عندي، بفتخر إني علمت طالبة مثل رند. الله يوفقك يا رب. شكرا أنسي. I love you so much, miss, because you are very great. Me too, sweetheart. I love you. Thank you. Thank you, Rand. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. You're a soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mira, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mira, eh, eh, waka, waka, eh, eh, tamina, mira, sangalewa, this time for Africa. طبعا كتير في عنا بسبب الأزمة بسوريا، وألف مبروك النصر، وإن شاء الله ذكريات ما بتنعاد. صار عنا طلاب وافدين هن بحاجة لمساعدة إضافية، هدول بنعطيهم من وقتنا، منشجعهم لما بتعطيهم ثقة، بتبتسمي لهم، بيعطي إيحاء للدماغ أنه أنا شاطر، أنا قادر جاوب ولو أخطأ. لازم نشجعه، لازم نزقف له ولو لمجرد المحاولة. طبعا وعندنا مدرسات الإنجليزي بسبب أنه حصصنا قليلة، عندي يوم مناوبة بالأسبوع، هذا اليوم بقدمه لكل طلابي، أنا تحت خدمتهم، أي مساعدة أنا جاهزة. أنسة رحيق، عادة الطلاب بيتلقوا من الأنسة الجرامر كتير بسهولة، بيحفظوا. بس وين بيكون عندنا ثغرة دائما بطلابنا؟ هي بالكونفرزيشن. الولد ما عنده هالجرأة أو هالطلاقة، وما في وقت بالحصة الدرسية القصيرة أنه كل طالب يقدر يقرأ أو يقدر يحكي. كيف ممكن أنت اشتغلتي على هذا الموضوع، عملتي لهم حصص إضافية، فتحتوا هيك باب للنقاش؟ هلأ دائما أي حصص منغطيها بوقت المناوبة بتكون للأغاني، للمحادثة، للقصص بالإنجليزي، يعني مو حصة فراغ نلتهي فيها ونتسلى فيها. وهون بدي نوه إسرائي، يعني شيء إسرائي. دائما أنا هلأ المدارس، مدارسنا حكومية تمام، ما فيها حصص إسرائية، بس عنا أوقات بتتواجد فرصة إنه مدرسة غايبة، بنقدر نعطي حصة إسرائية لنغني المنهاج. في عنا كتير معلومات نقدر نقدمها. وبدي نوه على شغلة السنة صارت والسنوات الأخيرة، مشكورين موجهين اللغة الإنجليزية بطرطوس وبكل المدن، والموجهين الأوائل بالشام عم يعملونا دورات دائمة كل فصل من أجل طريقة التعليم الإنجليزية الحديثة. ففي عنا هلأ التركيز على الاستماع والمحادثة، وصار في تغيير بالعلامات، أنت عندك تقييم ضمن الحصة، يعني ما بقى بس المذاكرة، المذاكرة هي اللي بتحدد العلامة. نحن طالبنا أو بالأحرى مو الطالب، الطالب دخيل عينه وبيطير عقل مثل ما بتفهميه بيشتغل، أهالينا عندهم هاجس العلامة وهذا كتير غلط. انه ويلك اذا بينقصك ربع على عمي او شيء. لا، لازم اترك الولد يجرب، يحاول، يحادث، يحكي، يكتب، بشجعه. ما بقدر انه اكسره لا اليوم جبت علامه ناقصه او شيء. لهيك كان تركيزنا على اعطاء العلامه والتقييم ضمن الحصص على الشفهي. تمام تمام. معنا اتصال. الو الو الو الو. ايوه انا طالبه شهد يونس. شهد، اهلا يا شهد. اهلا شهد. لا لا، انت رحيق، انا كثير بحبها وبشكرها لكل شيء قدمت لنا اياه، وصرت بحب الانجليزي لانه انستنا هي الانسه رحيق، وبقول لها انه موفقه. عم بتقلك شهد، ما بعرف ليه ما قدرتي سمعتي، عم بتقلك انه هي كتير بتتشكرك. شهد، رح نخليك هلا تسمعي تحكي مع الانسه رحيق. معلش تعيدي لو سمحتي. انا طالبه شهد يونس، بقول للانسه رحيق انه انا كتير بحبها وبشكرها لكل شيء عطتنا اياه وقدمت لنا اياه من معلومات وكل شيء، وصرت بحب الانجليزي لانه انستنا هي الانسه رحيق. حبيبتي يا شهد، وانا كمان بحبك من نص قلبي. لما طالبه مجتهده كل غايتها انها تعطي وتدرس وتجتهد وتجد، انا اكيد رح احبها، وشو ما حكيت بحقها بدي اكون مقصره. موفقه حبيبتي شهد. بدنا نسالك، شاركتي انت بالمركز الثقافي بالفعاليه الاخيره؟ انا ايه لا للأسف ما صحت لي فرصة. أها طيب، أي صف هلأ أنتي؟ أنا سادس. سادس، يعني من طلابة حاليا للأنسة. ايه. فكرناها من المشاركين بالمركز الثقافي لشهد، بس ساعدتنا بالمرسم وكانت معي بالكواليس. حلو. أنا بعتبر يعني. طبعا رفقاتهم ساعدوهم باللبس، بالمرسم، تركيب المرسم، باللوحات. شهد كل سنة بتشارك بمعرض رسم مبتعة بالرسم، فكانت اللوحة والمرسم تقدمتها لشهد. حلو كتير، شكرا كتير يا شهد. حبيبتي. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying. مثل هاي الأغنية أنسة رحيق، مين ما بيعرفها؟ يمكن هي أغنية قديمة ستينات أو سبعينات. كتير كلماتها مفهومة وواضحة أكثر من الأغاني الحديثة، يمكن شوي أسرع إيقاع. صار في كتير طرق لتعلم الإنجليزية، يمكن سماع الأغاني وحدة منها، تعلم بالترجمة يلي على اليوتيوب، ممكن الفيسبوك لما بتحكي مع حدا بالإنجليش. أنت مع طلابك شو الطريقة يعني غير الأغاني كمان، شو ممكن تعطيهم طرق هيك تساعدهم بإتقان اللغة؟ أحيانا لأنه بسبب صغر عمرهم أحيانا بعلمهم عن طريق اللعب. يعني لما بتلعبي الطالب بينبسط، بيفرغ طاقة معينة وبتردي لجو الدرس، رح يتعلم بهالطريقة عن طريق اللعب. وجربناها كتير، كانت عملية ناجحة. في قصص تانية، في برامج عم تتنزل عن اليوتيوب، في النت، في المترجم معهم، مترجم فوري، يعني أي كلمة هنن لحالهم بالبيت عم يكتبوها ويتسمعوا عليها. في شيء تاني، يعني نحن الحمد لله متوفر بين إيدينا كل المناهج مسجلة على فلاشات. أنا بتمنى الطالب يعني قبل ما يقرأ الدرس يسمعوا، يعني الأهل يهتموا بهالنقطة، هيك بيكونوا ساعدوهم على طريقة اللفظ الصحيح. يعني إذا تعلموا كلمة غلط، صدقي رح تكبر معهم هالكلمة متعلمينها غلط. تمام. أنسي رحيق، هلأ كثرة المعاهد بالنسبة للغة الإنجليزية بلاقي أنه كتير أطفالنا لما بيروحوا بكونوا معتمدين على الكونفرزيشن المحادثة بس. القواعد يعني مثلا لما بدنا نسأل المختصين أنه المحادثة هي كفيلة بأنه تعلمون حتى القواعد، هل تقول هالكلام صحيح؟ هلأ البراكتس دائما يعني أنا بدري هون عفوا هني بيدقوا أو بيعلقوا على على اللكنة انه مثلا كل معهد له لكنه مثلا معينه بلا بس في. نحن بننتبه انه لسه في عنده نقص بالجرامر. هلا لاقول لك شغله، دي الوقت بالمدرسه وكبر العدد بالصف، يعني معلش لما بيكون عندك صف 50 طالب هذا صف مانو نموذجي، هيدا اكبر سبب. تمام. شيء ثاني، هلا المعاهد الخاصه عم بتركز على المحادثه، تمام، في عنا طريقة ممكن أمريكانية طريقة بريتش، بيقعدوا بقى والأهل بيجنوا أنه ابنه متعلم محادثة، بتفاجأ أنه بيجي على الصف طبعا ما الغاية من كلامي أي شيء سلبي، أنه في عنده نقص. هلأ كتر المحادثة والتمرين ولو أخطأ ويصحح هو أو المدرس يصحح له رح يتعلم شو هو الصح، يعني بالممارسة والتمرين رح يتعلم اللفظ الصحيح، بس إذا نحط بأيدي أمينة سواء بالمدرسة سواء بالمعهد عندنا مدرسين مبدعين بصراحة، يعني هلأ يمكن ما متضوى عليهم بالمدارس بس الحمد لله الفعالية اللي صارت من فترة قريبة وعشنا أجمل الأجواء فيها كانت كتير كويسة لإلقاء الضوء على هدول المدرسين وأعمالهم الناجحة. هلأ كأنه أنسر حيق بعملك عم بترممي الثغرة الموجودة بالمدارس العامة، يعني بنعرف نحن مدارس الخاصة تعنى جدا باللغة اللغات الأجنبية بشكل عام والطالب بيكون بالفعل مميز إن كان بخطه بكتابته بلفظه باللغة الإنجليزية، لما عم بترممي هالثغرة هيدي عم بتخلي الأهل لا يحبوا المدارس العامة إنه ابننا عم يطلع بالإنجليش تقريبا يضاهي أو أحيانا أحسن من طلاب المدارس الخاصة، ولهيك يمكن هلأ إجاكي على الواتس أب من المديرة من وجهة تحية المس ميرا إبراهيم مدير الطائرة وجهة تحياتي كمان عم تبعت لك شكر، يعني إنه شايفين بمساهمتك مساهمة فردية مميزة بالنسبة للمدارس العامة عم تعملي شيء حلو مميز. صحيح، حتى كتبت أنه عندما يحين الاستحقاق للشكر والتقدير لكل مربي ومربية فاضلة في بلدنا الحبيب لابد من مشاركة الجميع فرحة الإنجاز لمدرس أعطى وأجزل من بسمته ومعرفته ليخلق روح لطيفة تمتلئ بالمعرفة والمحبة والعمل المكتمل في أبنائنا، لذا شاركت مدرسة طائر فينيق سعادة الإنجاز المربية الفاضلة رحيق الأحمد متمنيا أن تعم قيم العطاء والمحبة كامل قطاعنا التربوي ليخلق جيل محب لما يعلم ما يعلم وما يصنع في وطننا الحبيب. كلام كتير حلو، كلام كتير حلو، وأنا بحط نيشان على صدري. مشكورة السيدة ميرا على هاللفتة الكريمة والسيد معين شربة، أنا كتير بتشكرون، يعني أحيانا كلمة شكرا بيوصلك حقك. هلأ المدارس الخاصة اللي عندها المنهاج مو حكومي مثل عنا، يعني كل حصصهم بياخدوا رياضيات بياخدوا مواد متنوعة باللغة الإنجليزية، فهي نمط دراستهم، أما مناهجنا حكومية فنحن متأيدين بالديانة متأيدين بالعربي متأيدين بأمور كتيرة، بس هلأ أنا بشرك إنه حطينا رجلنا على الطريق الصحيح جد، يعني كل شوي لو بتسنى لي اشكر موجهين الاختصاصيين للغة الإنجليزية والموجهين الأوائل بالشام أنا ما بوفيهم حقهم، عملنا دورات متكررة فصلية بعطلات الربيع العطلات الانتصافية بالفصل الأول بالفصل الثاني، زارونا الموجهين الأوائل رشا بيازيد والسيدة شهرزاد الفوراتي، طبعا كان موجود الموجهين الاختصاصيين بوجه لهم كل تحية وكل تقدير واحترامي لجهودهم الكبيرة، هذا الشيء كلياته بيساعد انه ننتقل من خطوة لخطوة افضل. انسي رحيق كيف بتشوفي، يعني انت عم تعملي مبادرة فردية، احيانا مدرسين اخرين بيقولوا لك يا دوب ساعة الدرس تكفي اعطي المنهاج ما عم يقدموا ولا معلومة زيادة، كيف بتشوفي انه هالمبادرة الفردية كيف فينا نعممها كظاهرة؟ هلا بيصير غيرة احيانا بالمجال العملي بدل ما يصير في غيرة عملية وايجابية وتنافس حقيقي، أحيانا بصير غيره ممكن هالأستاذ يعني شو بيقولوا يصير في حسد تجاهه بدل ما يتقلد يعني. فبتحسي انه ممكن تكوني انت يوما ما هيك نواة لعمل جماعي اكبر واوسع؟ ايه اكيد انا بحط ايدي بايد كل حدا بده يشتغل عمل ناجح بده يسعى ليحسن. هلا عملي كان فردي بالنسبه لي لمدرستي، بس بالنسبه على مساحه طرطوس الحبيبه لا، كان في مشاركات لبانياس ومشاركه رائعه لصافيتا للسودة فاطمه العلي المتنبي مدرسه الشهيد شادي نصافي، كان في مشاركات. هلا الوقت بالمدرسه قليل. بصراحه انا فتحت بيتي لتدريب طلابي وبكل محبه، وهذا الشيء اعطاهم دافع انه يكونوا بيرفكت، يعني يشتغلوا من قلب ورب. لما اجوا على بيت الميس وعم نضحك ونتسلى ونتعلم ونتدرب، هذا الشيء حملهم المسؤوليه معي أكيد. وكانوا فراشات على المسرح، انا بتشكرهم من نص قلبي. يعني بالفعل الكل مشاركين، مدرسه نبيل حمادي مسرحيه ثانويه الشرعيه كلمه عن المعلم، طبعا كله بالانجلش ما أكيد. نشاط كله باللغه الانجليزيه، دوير الشيخ سعد أغنية وعزف كتار، مدرسة شادي نصافي عمل مسرحي وعمل مسرحي لصافيتا وأغنية للمتفوقين، أغنية لشادي نصافي. عندكم ثلاث مشاركات الحمد لله، ولو أنه سمحوا لنا كان عندي لسه مواهب أكثر. في كمان مسرحي صافيتا، أغنية المتنبي، عمل مسرحي شادي نصافي، أغنية فاطمة العلي وعمل مسرحي صافيتا فاطمة العلي. إذن في تكرر بالفعل والسودة، كلهم كانوا مبدعين كلهم. وصدقي هالخطوة رح تشجع الكل السنة الجاية، دائما البداية هي أصعب، بس طالما تجاوزنا البداية رح يكون كل شيء بخير إذا الله رد. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو مساء الخير. مساء الخير، يعطيكي ألف عافية. أهلا مساء الخير لضيفتك المميزة حبيبتي. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أنا أم لنور صفار. إيه أهلا حبيبتي، يا أهلا، يعطيكي ألف عافية أنت رحيق. الله يسلمك وخليلي إياكي ويحميلك رائدتنا على مستوى الفرع، نجمتنا نور سفر اللي عطت من نص قلبها وكان العطاء بجنن. الله يسلمك، هذا فضل جهودك حبيبتي. أنا بحب يعني هيك كل الناس تعرف مين هي المربية الفاضلة قبل ما تكون المعلمة الرائعة الأنسة رحيق، لأنه يعني جد نموذج أكثر أنسة ممكن تشجع الـ يعني المبادرات بين الأطفال بشكل إيجابي، تشجع منافسة إيجابية بدون تمييز، بدون أي تمييز تحت أي مقياس. ونحن بهيك ظروف كثير حاجة لهيك معلمات ياخذوا بيد أطفالنا والتعليم لمستوى أحسن. كلياتهم أولادنا، كلياتهم أطفالنا، لازم ناخذ بإيدهم ليرتقوا بسوريا نحو شاطئ الأمان. الله يحميهم. تمام. هلا مدام نور سفر هي رائدة على مستوى الفرع بالإنجليزي، مرتبة ثانية. ويسلموا كثير لإلكوا على المبادرة، لأن هيك لنضوي على هيك أنسات نماذج عن جد، بوجود هيك أنسات أكيد نحن بخير والتعليم بخير. أكيد. تسلمي لي ست عبير، بس عم تحاكيكي عم قلك ست عبير بنتك نور. أيوة. رائدة على مستوى الفرع. أيوة. باللغة الإنجليزية. أيوة هاي هي، ممكن تحكي كلمة؟ هي تفضلي. ألو مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. مثل الخير لك. مثل يا أهلا وسهلا أنسي رحي، أنت أنسي كتير مميزة، كل بينتظر حصتك لأنها أحلى حصة. حصة مشوقة ممتعة وبدون عصبية، بتعطينا أشياء مميزة كتير نفهم عليكي من نظرة. شكرا كتير على كل شيء قدمتي لنا وعلى التشجيع لمواهبنا، بحبك يا أعظم أنسي بالكون. وأنا بحبك يا حبيبة قلبي نور الغالية. إذا طلبت منك طلب بتلبيني؟ تكرم عينك. ممكن مقطع من أغنية بتحبيها؟ شو رأيك بالأغنية اللي شاركتي فيها بالفعالية؟ إيه ماشي، يا ريت نسمع. تفضل يا نور. I do without your smart mouth, drilling me in you, kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know why hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you, love your curves and all you kiss. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Well done, my sweetheart. I love you so much, my butterfly. Welcome. Thank you, thank you, thank you so much. Welcome, I love you. And I love you so much. Shukran ya Noor. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. بالنسبة لتعلم اللغة، في ناس بتقول إنه لازم يتعلم الطفل من صغره لغات أجنبية، وفي بالفعل أهل، وأنا واحدة منهم، حاولنا من لما كانوا أولادنا صغار كتير نحكي معهم باللغة الإنجليزية، وفي ناس تقول لا غلط لأنه بصير عنده ضعف في اللغة العربية. هلأ بتختلف دراسات، وحتى أريد أبحث عن هالموضوع، إنه لا، الطفل بصغره قادر يستوعب أكثر من لغة، وحتى بس يكبر قادر يميز بين كل لغة وقادر يعبر عن مشاعره بكل لغة على حدة. شو السن الأنسب اللي بتشوفيها حضرتك أفضل لبدء تلقين اللغة الإنجليزية؟ هلا أنا بالنسبة كتجربة شخصية، أنا ابتديت مع بناتي تقريبا من أول ما صاروا يسمعوني قبل ما يحكوا، مثلا لهاية تيتين تيتين أعطيهم إياها، تمام؟ أول ما يحكي صار تيتين تيتين، بيعرف إنه بده تيتين هو يقولها، تمام؟ حاول أي كلام إلهم إياها إنجليش، هذا الشيء ما رح يأثر على العربي صدقيني، لأنه كل شيء لحاله، تمام؟ أنا بنتي كانت 3 سنين رياض أطفال، كل ما أعطيها تتقبل، كل ما أعطيها تتقبل، هذا الشيء حلو. وبالعربي هي رائعة، هلأ صيدلة سنة رابعة، بظن هذا الشيء ما أثر ما شاء الله، وساعد بالعكس بفرع بالضبط. يعني. طيب بالضبط، في مشكلة بالأحيان، حتى الأهل بيكونوا مثلا ما نقول اختصاصهم إنجليزي، بس ولكن جامعيين وعندهم فكرة عن اللغة الإنجليزية، أحيان بيخافوا يحكوا الولد إنجليزي مشان الجرامر، بينما بنحضر الأفلام حتى الأمريكية والإنجليزية ما كتير بدقوا آخر همهم على صح. غلط هون اس نسيتيه أو هون غلطتي بقاعدة ما، ما بيكفي نعطي الولد مفردات وجمل حتى لو شوي تغاضينا عن القواعد بالفترة الأولى. هلا بالفترة الأولى ما منشجع أنه تعطي الجرامر بطريقة الجرامر الصعبة الدقيقة البشعة، أوتوماتيكلي هنا شوي بعد شوي رح يعرفوا انه هاي تركيبتها هيك، هاي تركيبتها هيك، ولو اخطاء. هلا الاخطاء القواعديه لبعدين مو مسموح فيها، في اساسيات هاي ممنوع الغلط فيها، تمام؟ ديدلي ميستيكس. ف ستيب باي ستيب انه لحالهم رح يتعلموا. مثل ما قلتي انه ببلاد برا ما بيركزوا كتير على الجرامر، تمام؟ بس انه شوي وشوي لازم يتعلموا. يعني كأهل بكفي نمرق لهم مفردات لهالولاد شوي. هلا أنا بنصح معلش إذا الأهل ما عندهم إلمام باللغة الإنجليزية، أنا هلا الدروس الخصية سيف ذو حدين، ما بضرب بدروس الخصية، بس أنا مثلا فرنسي وعندي طفل أنا بدي ساعده وأخذ بإيده، مو احتمال عندي أنسة مبدعة، عندي أنسة مبدعة بالصف، بس الوقت والضغط ما يكفي، بدي إجي علمها مثلا بسكت بسكويت أو شيء، لا ألفاظ غلط. أنا بهالحالة بنصح بأنه يستعينوا بمدرسين حتى يتأسسوا صح وما بقى يخطئوا هالأخطاء. نعم، بالنسبة للنشاط أنسة رحيق كان في عمل مسرحي، كيف تم؟ Together for a Better English كان عمل رائع، هو جهد موجهين اللغة الإنجليزية أنا بوجه لهم كل تحية وكل احترام. لما أستاذي عم يطلع على كرسي لا يلزق لا يافطة، لما موجهتي عم تلزق اللوحات، عم تلزق الزينة، عم تعاون خلية كامل. نحل أنا أبهروني. أنا كان إلي الشرف أنه انضميت إلهم بتحضير لمعرض صالة عمريت، هو نتاج كل مدارس طرطوس والبلدات. أنا بنصح كل الطلاب يوم الأحد من الخمسة الساعة 5 للساعة 7 يروحوا يتفرجوا على المواهب، على عمل المدارس، ما عليه نستفيد من خبرات بعض. فأنا لما بشوف الموجه أستاذي عم يتحرك بهالطريقة وفي مبادرات كانت فردية منهم، في شيء هنهم بادروا على نفقتهم وساووه، العمل كان بمحبة والمحبة وصلت للكل. بعتقد بوجه لهم كل تحية وتقدير. هلا عادة بيقولوا انه هلا التعليم او طرق التعليم الحديثة انه ابدا ما تترجم، يترجم الدرس للطالب. كان ايام زمان جنب كل كلمة يكتب الطالب معناها، اكيد هلا هي صارت طريقة قديمة، ولكن في اهل بيصروا انه اكتبوا لنا لنعرف نعلم الولد او لا نفهم مثله. عندنا مشكلة مثل ما ذكرتي من خلال برنامج بيتي الثاني غرام، صح. دائما مع الاهل وتقبلهم لاي شيء جديد. حضرتك بتدريسك للإنجليش بالترجمي أو بالترجمي بالإنجليش بكلمات أبسط؟ بصراحة أنت قادرة توصل المعلومة والمفردة بوسائل معينة، يعني معلش قادرة الأنسي ولو بمجهود شخصي تجيب وسائل معينة. بتتعذب سنة بتخليها معها للسنوات الجاية، يعني هي بتخسرها سنة بس رح تكسبها العمر، بتضل معها هاي الوسائل المعينة وبتقدر توصل للطالب المعلومة. يعني فيها تستغنى عن العربية، انت لما عم تفرجي الطالب انه هاي الكلمه فرجيتيها ريال اوبجكتس يعني قدامه، وين بقى في داعي الترجمه؟ قصدك استعانه بالصور مثلا، بالصور بشيء من البيئه المحيطه، بتقدري باي طريقه توصلي الكلمه. يعني طريقه انك ترجمي هاي طريقه نمطيه وانا ماني معها. وقت بدك الطالب يحكي محادثه رائعه لازم يستمع يشوف، صح. يتعلم كل شيء على الاصول، هي تراكميه. لازم نخبر الاهل ونطمنهم انه ما تستعجلوا كتير، هاي اللغه اللي هلا حطينا رجلنا على الطريق الصحيح وكلنا تفاؤل ترى. يعني في هلا اساليب جديده متبعه بطريقه الاسئله، ما بقى هالاسئله النمطيه اللي تخلي الطالب يروح يسهر ساعات وساعات ليتعلم انه شو موجود بالكتاب بس ليجيب العلامه. صار طريقه صنع السؤال يحفظها بصم بس لياخذ العلامه. انا بتشكر اساتذتي بعملهم الدائم مع وزاره التربيه وموجهي اللغه الانجليزيه بالشام والدورات اللي كانوا كلهم موجودين فيها. هلا نحن لما عملوا لنا الدورات كثير كنا خايفين بصراحه، يعني طالب تربى على طريقه معينه تمام بدك تغيري له اياها، نحن خفنا، صحيح. نحن خفنا، بس لما ابتدينا نجرب نسمعهم مقطع استماع صار في تقبل، بس استماع نعم. يستمعوا. طالبنا طالب ذكي ودينته يعني مترباية على هالشي تمام، صار يسمع، نجيب له السؤال مكتوب يقدر يجاوب. فأنا بعتبره جد طريقة كتير كتير ناجحة، وخوفنا أبدا ما كان بمحله، ما كان بمحله. في مبالغة دائما من الأهل أو تخوف من الشيء، والله كان خوف من الطالب، خوف من الأهل. يعني كتير صار التساؤلات حول هالشي، منين حتجيب المقطع؟ هلأ نحن مخولين نجيب المقطع، مثل عم تعلمي سابع من الأول للسابع تقدري تجيب الألفاظ، أخدينا مرأة معهم. أنا مو أخذت معلومة لازم انساها لما خلص الامتحان، غلط، لازم ضل اتحدث، في سياحة عم تجي، في مع بعض، في طرق كتيرة ضل اللغة عايشة بيناتنا لأنه هي لغة حوار وتواصل. صحيح، كان في تخوف كمان من الأساتذة اللي شوي قديمين وبيتبعوا الأسلوب النمطي مثل ما ذكرت، هدول كمان صعب يعطوا بأسلوب جديد، ولكن الدورات اللي عم تقام يمكن عم تساعد شوي. بالضبط، الدورات ومشكورين كتير موجهين اللغة الإنجليزية كتير زللت هالصعاب وهالخوف. هي البداية صعبة بس الحمد لله يعني رح نرتاح بالنهاية، في نتائج أكيد. إن شاء الله. في اتصال يمكن؟ ألو؟ ألو؟ أيوة؟ مرحبا. مرحبا، أنا سعد شهادة من الصف السادس. يا أهلا يا شهادة، من مدرسة الشهيد شهادة نيصافي من طالبات المدرس الرائعة رحب أحمد. تسلمي لي يا شهد، صباح الخير شهد. صباح النور، كيفك حبيبي؟ تمام، ممكن احكي مع أنستي وتشكر عتابة معنا؟ حبيبي أنا عم رد عليك يا عمري، أنا عم رد عليك. شهودة بدي إياكي تحكي لك عن تجربتك بفعالية اللغة الإنجليزية بالمسرح الثقافي، ممكن تحكي لنا وكيف كانت أصدقاء عندك على أهلك؟ كنتي مبسوطة متحمسة؟ يا ريت تحكي لي شوية شهد. أنا كنت كتير كتير مبسوطة. Thanks for your efforts. I'm proud of being my English teacher this year. My sweetheart. I wish you will be my teacher next year. How nice you are. You Thank are you, the Shahid. Best. I love you very much, my pretty teacher. I love you too, sweet Shahid. Thank you. Shahid, أدي أخذ تحضيرك للفعالية بالمركز الثقافي؟ شاهد معنا أنت؟ ألو؟ أي حبيبتي؟ أديت دربتي على الفعالية على الأغنية اللي قدمتيها أو مسرحية شو قدمت شاهد؟ قدمت مسرحية على المسرحي معنا جابس كان كتير رائع أخذت وقت طويل والآن كتير تعبت معنا وأخذتنا عبيتها ودربتنا وشجعتنا جوبس هو عبارة عن يعني مهن المهن هنن صار يحكوا على كل واحد عن مهنة كان دور شاهد طبيبة أسنان أنا كان دوري بالمسرحية دكتورة أسنان حلو صرتي تحكي لهم للحضور عن شو؟ شو بتعمل شو عملها حلو بتعرفي كمان أنسة رحيق يمكن هذا بيعطيهم فكرة عن مهنة بالمستقبل ممكن يختاروها هلأ نحن فعلنا أسبوع اللغة الإنجليزية من شهرين صراحة فدربوا على الفقرة ونسيناها يعني خلص راحت صار عنا مذاكرات وقصص وهيك انشغلت. لما إيه لما عرفنا إنه في فعالية هون رجعنا بقى تدربنا حرصا على إنه يكون العمل بيرفكت خلاهم جنود مجهولين تقريبا الأسبوع يعني أسبوع كانوا حاضرين يعني حاضرين للمعلومة للفكرة الفكرة بذهنه نعم. أنا دربته عليها كان في شوية نقص ممكن بتقنيات معينة لفظة ممكن تروح منهم سمعهم إياها مرة واثنين وعشر ريبيت ريبيت يعيدوا صارت الفكرة بيرفكت عندهم تمام حلو كتير يعني أنت رحيق واضح من هالاتصالات محبتهم إليك واضح شغفك باللغة الإنجليزية ونحن دايما بنحب نضوي على كل صاحب مهنة اللي مبدع والمحب لمهنته إذا بتخبرينا منين تستمدي طاقتك هاي الإيجابية معلش يعني بالأخير المدرس إنسان أحيانا بيعكس داخله وبيكون مزعوج متضايق ممكن ينعكس على عمله ما شاء الله عليك في عندك هالطاقة والحيوية خبرينا منين بتجددية طاقات أنا كل المدرسين بوجه لهم تحية كلهم عم بيعطوا اللي عندهم كلياتهم قادرين يعطوا اللي عندهم تمام بس سبحان الله أنا بجوز الله عاطيني طاقة معينة يعني أنا بشتغل بصفي بشتغل بمدرستي أنا رئيسة وحدة نقابية ووين ما انطلبت يعني أنا موجودة على الأرض كأم كزوجة ما شاء الله عليك يعني سبع الكارات ما بيقولوا هيك الحمد لله أنا سبحان الله الله عاطيني طاقة وما بشتكي بعمري هاد لما عندك قدرة على العطاء من جوا صدقيني أي تعب أي تعب ما رح تحس فيه يعني إذا بقول لك مبارح ماني نايمة ولا ثانية ما رح تصدقي إذا المتعة بالعطاء بالعطاء صدقيني أنا فرحتي إني جاي أحكي شيء بحبه هذا الشيء ما عاد خلاني أحس بالألم وبارح كنت أخدي طلابي أخذت الرحلة هلأ رح نزلهم الإيفنت كان يوم رائع بمشاركة زميلاتي شاركوني فرحتي بالتكريم عن جد شكرا لطائر الفينيق على هالمبادرة الحلوة وعلى فكرة هنون دائما سباقين طائر الفينيق بالذات أي فعالية أي نجاح أي حالة إنسانية بدون ما حدا يدعيهم أنا بقدر هالشيء فيهم حلو كتير يعني بنتمنى من اللي عم يسمع ياخذ هيك شوية طاقة إيجابية ياخذ شوية حكم من عملك بالفعل أنت مميزة أنسة رحيق حبيبة قلبي مشكورة تسلمي لي هلأ ممكن يقولوا أنه أو نسمع أنه بدك ابنك شوية تقوى لغته ما عادش خليه يحضر أفلام أجنبية مثلا مثل هيك شيء ممكن أنت مثلا على فرض بالصيف هلأ إذا أفلام مترجمة لأنه بتلاقيهم ركضوا على الترجمة إذا أفلام معينة مدروسة وموثقة أنا مع أنه يسمعوا الأكسنت انه كل شوي دربوا دينتون وفي قلت لك المترجم الناطق اي لفظه غلط ما لازم نحكي شيء مو مدروس او انه لفظ مزبوط لانه بيمشي اللفظ الخطا معنا صحيح. فلازم المدرسه الام اذا عندها قدره تقدر تصحح ممكن يحضر المباريات يعني معلش والله العظيم في طلاب درس خصوصي مو اخذين يعني انا بتفاجئ لما بتقلي يا ميس انا بدي العلامه الكامله ناقصه علامه طالبتي بس يا ميس انا ما بروح درس خصوصيه وعطيتها النصائح وقدرت تجيب العلامة التامة بمجهودها الشخصي فإنه الطالب قادر يشتغل على حاله كمان طالبنا طالب ذكي مبدع ذكي صحيح تماما وبعطانا اتصال كمان ما شاء الله اليوم هيك ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا أنا طالبة الأنسة رحيق أحمد فاطمة دي من الصف السادس يا أهلا يا فاطمة ممكن أوجه لك كلمة حبيبتي أنا كتير بحبك أنسة رحيق أنا ما كتير كنت أحب الإنجليزي بس بعد ما أجيت لعنا أعطفنا أنا كتير حبيت الإنجليزي لأنه صرت أحبه أكتر مادة وطبعا أنت اللي حببتيني فيها حبيبتي اللي كمان أنت شجعتينا نعمل فقرة الجوبس وهذا الشيء كتير حلو منك أنت مو بس أنسة لإلنا أنت أم لنا يا حبيبتي. شكرا كثير على كل شيء عملتيه حبيبتي يا فاطمة. أنا بفتخر بهيك طلاب عن جد, شهلة نشاط يعني. أنا بفتخر هذا الكلام نيشان بعلقه للعمر كله, وأنا بعتبر وصلني حقي. مشكورين طلاب الغوالي, مشكورين طلاب شادي نصافي على دعمهم لرفقاتهم بالمسرح. يعني ولو أنه هربت من الدوام لتحضروهم, بس أنه كتير كان شيء حلو وداعم. طيب إلهم. خلينا نستغل وجود فاطمة معنا على الخط نسألها. حبيبتي فاطمة, ليش ما كنت تحبي الإنجليزي كتير؟ كنت تلاقيه مادة صعبة؟ هو طبعا الأستاذ له دور بتحبيب المادة يعني. مزبوط. يعني أنا ما كتير كنت أنه أحبه, وأنه كان تلاقيه شوي صعبة. بس هلأ بعد ما أسأل أنسي حق حببتني كتير بالمادة, وصرت شارك وصرت حسة سهلة. تماما, وهي راح تكون بالفعل راح تشوفيها هسه مادة من أسهل المواد لأنه ممتعة. أكيد, لأنه الأسئلة حتى راح تكون معلمتني إن شاء الله تكون معنا دائما. حبيبتي فاطمة, أنت طالبة مبدعة ومتفوقة, بتمنى لك التوفيق العمر كله. تسلمي. شو مشاريعك استرحيق بالمرحلة القادمة؟ يعني راح تستمري دائما هيك بهالنشاطات؟ أنا كتير مبسوطة يعني. معلش كل الوقت نسمع الأفراج أنا وجوزي, اللي إنه نجاح على صعيد العمل, نجاح على صعيد العمل. قال له لك يعني إنه شو سقفي أنسى عم بعطي بالصف. تمام, يعني أنا أقعد اشتغل اشتغل اشتغل وين ما طلبوني. أمور المدرسين, أمور الطلاب, مديرتي أنا معها إيدي بإيد, فأنا حاضرة دائما. تمام, قلت له يا الله بس إنه حاسة إنه خلص صار شيء عادي, يعني أنا عم بعطي صار العطاء صفتي عادي. مطلوب منك إنه ماني ناطرة شيء بالمقابل. فقلي لأ, في ربنا مخبالك شيء حلو, ربنا مخبالك شيء حلو. مبارحة اللي شو قلت لك, الحمد لله اللي جاي كتير حلو, وبيكفي إنه العمل اللي عملته ضوى عليه كتير كان شيء رائع, وصل لي حقي. صار يجيني هلا عروض إنه صبايا من الدعم النفسي, من التعلم النشط, إنه إن شاء الله رح يكون في شغل بيناتنا وانضم إلهم. يا ريت الكل يفكر بطريقتك يا حبيبتي ست رحيق, إنه كل واحد يأدي عمله على أكمل وجه وما ينتظر لا أكيد مقابل, لأنه يوما ما إلا الفرصة بتجي للشخص اللي العمل لما بتحبيه. ما حدا ما عنده ظروف صعبة ببيته, ما حدا ما عنده مرض, ما حدا ما عنده مشاكل. يعني أنا قضيت حياتي مثلا زوجي برات سوريا. تمام, يعني كنتي الأم والأب بغيابه أكيد مسؤولية. ظروف الحياة صعبة. نعم, بعدين أنسي الحق عم تحكي إنه على صعيد العمل, ما بعرف, أنا بشوف إنه مجرد متابعتك واستمراريتك بعملك وإخلاصك لإله هذا نجاح, والنتاج اللي بتشوفيه سواء كان بنشاط قمتي فيه أو تلاقي طلابك مع الأيام متفوقين, هذا أنا بعتبره هذا على صعيد العمل. صحيح, صدقي أنا مارقة بالشارع على مدرستي ما بلحق أقول مرحبا, أنا هذا الشيء بيكفي. هلأ التعليقات اللي عم تجي على الفيسبوك وشو عم يحكوا عن حضرتك كلام كتير رائع, يعني وفقنا نحن بالتعرف عليك. حبيبتي. إن شاء الله يا رب هيك يكون المستمعين كمان عرفناهم على شخص ناجح بعمله, قدوة, هو سيدة بنفتخر فيها. أهلا ومتسهلة فيك. شكرا كتير لكم. بس بدي أقول كلمة أخيرة. معا نزرع أملا ونبني وطنا, اعمل بصمت وليكن نجاحك هو ضجيجك. كمان حرصا أنه من زعل طلابك, في طالبة زعلت فيها على الخط, مصرة تسمعك صوتها. نسمع. ألو, أنا ديالة. يا أهلا يا ديالة, صحفيتنا, شاعرتنا, رائدة الفصاحة والخطابة. زميلتنا ديالة, طالبة, رائدة الفصاحة والخطابة. أهلا وسهلا فيها. أنا ديالة من مدرسة المتفوقين الصف السابع. يعطيكم ألف عافية. الآن سرحيق يعني كانت تعاملنا مثل إمنا. تركت كانت أحلى سنة صف السادس, تركت طابع مميز وأثر على قلوبنا. كتير كانت منيحة معنا, ما بتخلي الواحد يمل من الدرس أبدا. أنا كتير حاولت مشان أحكي معك لأنه كان كتير خط مشغول. يا حبيبتي يا ديالة, مشكورة, كتير بحبك حبيبتي. عنسي أنت كنتي بتخلينا نشعر بالكره للمادة, وعندك طرق وسبل مختلفة وجديدة ومصاعة. تجعل الطالب من خلال تحفيزه بتكريمه ومشاركته بنشاطات مميزة. يسلموا ديالة, أنك ضويتي على هالنقطة. يسلموا ديالة, لما منكرم طالب المتفوق بدافع شخصي, مو شرط ننطر مع أنه الإدارة معه متأثر, بس أنت لما بتجيبي هدية معينة لطالب نتيجة إبداعه, صدقيني رح تكون النتيجة كتير حلوة. ديالة من أميز الطالبات, شكرا كتير إليك, موفقة حبيبتي. إن شاء الله منشوفك صحفية وزميلة يا ديالة. أهلا وسهلا. نحن ما حبينا نزعلها وبالفعل بكفي محبه الناس هذا كان الهيسر يعني هدول طلابي مو سنين انتبهي ورغم هيك صحيح. انا بشكرهم كلهم واكيد في ناس كتير ناطره التليفون ما عم يوقف لا انسي رحيق بجوز بذهنك وبذهني وبذهن غرام او اي حدا عم يسمعنا استاذ قديم بزمانه دعمه بكلمه او شجعه او حببه بماده بنوجه لهالاشخاص ولحضرتك كل الشكر ان شاء الله كثير بالفعل القبعه كلياتهم هن سبب محبتي للغه انا ما بنسى يوم اخذت 12 ونص حبه الشوكولا اللي اعطتني اياها مس ابتسام يعني شوفي الحافز بنوجه لها تحيه اكيد شكرا لحضوركم حبيبتي شكرا لكم انكم ضويتوا على هالموضوع يعطيكم الصحه والعافيه بدوم النجاح لامواج شكرا لك اهلا وسهلا